أشاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا جميعا نافعين منتفعين. أشكر لكم تواصلكم عبر رسائلكم على الهاتف، وكذلك عبر الإيميل وعبر صفحتنا في الفيسبوك، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن بذل النصيحة للآخرين هو من أعظم القربات إلى رب العالمين جل في علاه. ولقد كان نبينا وسيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يبذل النصيحة للناس، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر في ذلك أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام يبذل النصيحة مستعملا الرفق واللين في تعامله مع الآخرين. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا بذل النصيحة للناس يحرص على أن يبذلها بالأسلوب الذي يجعل أولئك الآخرين يجعلهم يتقبلون هذه النصيحة بصدر الرحب، ويسارعون إلى تنفيذ ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيها. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقدم النصيحة إلى أحد ينصحه بأن يمدحه قبل ذلك ويثني عليه، ثم يقدم له النصيحة بعد ذلك. انظر مثلا إلى قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينصحه بأن يقوم الليل، قال عليه الصلاة والسلام له: نعم الرجل عبد الله، فمدحه وأثنى عليه، ثم قال: لو كان يقوم الليل. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقدم نصيحة إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: قال له يا معاذ والله إني أحبك. أراد أن يقدم إليه نصيحة تتعلق بأن يقول بعد الصلاة أذكار، فقال عليه الصلاة والسلام له: يا معاذ والله إني أحبك. حتى إذا فرح معاذ واستبشر بهذا الكلام وأنس به وفرح، قال له عليه الصلاة والسلام بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان صلى الله عليه وسلم في البداية ينصح بأن يمدح ويثني، ثم بعد ذلك يقدم له النصيحة بالأسلوب المناسب. وأراد صلى الله عليه وسلم أيضا أن يقدم نصيحة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فماذا استعمل معه؟ قال له عليه الصلاة والسلام وقد أراد أن ينصحه بأن لا يزاحم عند الحجر، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا عمر إنك رجل قوي. حتى إذا فرح عمر واستبشر بهذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه يقول: أنت قوي. بلا شك أن هذا مفرح. فلما فرح عمر واستبشر قال له عليه الصلاة والسلام: فلا تزاحمن عند الحجر. نحن أيضا أيها الأحبة لما نريد أن ننصح الآخرين ينبغي أن نقدم قبل نصحهم يعني شيئا من الثناء والمدح ليقبلوا منا نصيحتنا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فأمرهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، يعني أن يتصدقوا قبل أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك لما أريد أني أنصح ابني مثلا، نفرض أن ابني مقصر في الصلاة، فأقول له: والله يا ولدي أني أحبك وأني ما شاء الله أفتخر بك، وأن أخلاقك حسنة ودراستك ما شاء الله موفقة، وأثني عليه، ثم أقول: لكن يا ولدي أتمنى تحرص على الصلاة أكثر. لما أريد أني أنصح جاري بأن مثلا يعتني بحجاب زوجتها وحجاب بناته، فأقول له مثلا: أنت من أحسن الجيران، أنت من أحسنهم خلقا، أنت من أحرصهم على الخير، فأثني عليه بما أعلم فيه من خير، ثم بعد ذلك أقدم له النصيحة. أقول: لكن يعني ما شاء الله بناتك يعني فتيات يعني حسنات الخلق عفيفات، إنما ليتك أن تعتني شيئا أكثر بحجابهن، وما شابه ذلك من يعني الأساليب، مع إحسان النية والدعاء لهم وصدق المقصد، وهذا إن شاء الله تعالى ينفع به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من معنا؟ أخوي عبد الله، يا مرحبا بك، تفضل. مرحبا بك يا دكتور. يا مرحبا يا عبد الله. الله يحييك، الله يحبك. بغيت أقول لك يا دكتور. سامي عبد الله، تفضل، الله يسلمك. أنا يعني والدتي أو أهلي خطبوا لي. إيه. وأنا عندي أخ أكبر مني. المهم وقت ما اشتريت الذهب وهذا حق الخطبة يعني أنا أفضل أخوي أحسن منه أكبر مني. قلت له إني يعني أعزك أنا فتزوج أنت قبلي. هو قال أنا ما أملك يعني مال وبيت وكذا. قلت له خلاص طيب. المهم حاولت فيه أكثر من مرة وهو ما تعامل. ويوم خطبت وجاء هو قال يبغى يتزوج. المهم أرضوه النقل يعني أهلي بغوا يزوجونه يعني على طول يعني أنا خطبالي بس هو بغوا يزوجونه قبلي وكذا. فأنا أحس هذه ما تدني وهي في قلبي ما أقدر أنام ولا أقدر أتحرك زي الناس كله. أكبر منك ولا أصغر يا عبد الله؟ والله هو أكبر مني. أكبر منك. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. أبشر جزاك الله خير. أم عبد الرحمن تفضل الله يسلمك. أم عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام الله يحييك. شيخي لو سمحت عندي سؤال. شباب زودوا الصوت عندي شوية. أرفع الصوت عندي. عندي سؤال بالنسبة سؤالي بالنسبة للدورة الشهرية. يعني أنا تجيني مثلا 15 يوم أو أزيد أحيانا أزيد من 15 يوم. فيعني كيف من ناحية الصلاة ومن ناحية الصوم؟ وطبعا أنا عاملة لولك يعني هل تأثر فيها أو شيء؟ عفوا أنت يستمر معك الدم طوال هذه الفترة؟ في الأسبوع الأول دم في الأسبوع الثاني قدرة يعني أو ما إلى السواد يعني. قبل أن تركبي اللولب كم كانت دورتك؟ 6 أيام؟ من 10 أيام إلى 8 أيام. بعد تركيب الدولة اللولب زادت؟ زادت وصارت إلى 15 يوم أحيانا إلى 25 مثلا. طيب فهل صلاتي يعني أو صومي؟ طيب هذه 15 يوما ليست كلها دم حيض، إنما بعضها دم حيض والباقي كدرة. كدرة أيوة كدرة. ودم أسود أحيانا. طيب سؤال ثاني شيخي لو سمحت، هل يجوز العمرة عن الإنسان الحي؟ طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم عبد الرحمن. أم شام تفضلي. ألو مرحبا بكم تفضلي. مرحبا الله يحييكم تفضلي يا أختي. بدي أسألك شيخ عن جوزي. إيه صار له يعني 5 أشهر هو كان يشتغل بمطعم بعدين إجا على فندق. فصار له يعني 5 أشهر قاعد يعني لسه ما فتحوا المطعم. فعم ياخد راتب يعني عم يعطوه راتب يعني مرات بينزل على المكتب ويطلع يعني ما في شغل يعني لسه المطعم ما فتح. فهالراتب يعني حلال بيعتبر؟ لكن يوم شام هو مرتبط بهذا العمل لا يستطيع الانتقال إلى غيره يعني خلاص هم ربطوه بالعمل. نعم مرتبط. طيب سأجيبك إن شاء الله على ذلك. بارك الله فيك. وفي عندي سؤال كمان. ثاني أنا عندي أيامات يعني ما صمتون إنه دورة وهيك فتراجع يعني صار لهم 3 سنين دين قديم يعني. فلهلأ ما صمتون يعني شو بدي ساوي يعني مر عليها أيام مر عليها رمضانات. مر عليها 3 رمضانات. كم يوم هي تقريبا؟ والله كتير يمكن شي 20 يوم. طيب كنت يعني حالة ولادة أو كذا؟ لا دورة. سأجيبك عن ذلك مشام إن شاء الله. أم ريم تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك؟ الله يحييكم تفضلي. عسى الله يطولنا بعمرك إن شاء الله. الله يسلمك تفضلي. أقول يا شيخ أنا شو حكم علي زوجي يشرب خمر؟ من زمان. أنا اللي بسوي له عشان يعني أنا أدرسي. من زمان يشرب؟ يعني من ما أدري أنا من تزوجت صار 6 سنوات. طيب كيف أخلاقه معك وتعامله جيد؟ لا معي وايد زين. إيه. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا مريم وسأل الله أن يفتح على قلبه. شمسة تفضلي. يعطيك العافية. الله يحفظك يا أختي الله يسلمك. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول خاص بالصلاة. طبعا الصلاة لا تسقط أنا سمعت يعني مثلا أيام الدورة هل القضاء الصلاة؟ فأنا يوم أصلي مثلا الفجر أصلي بعد صلاتين يعني أصلي الفجر مرتين الظهر مرتين الأصل لا مرتين. شمسة أنت من قال لك إن الصلاة التي تتركينها أيام الدورة تقضينها بعدين؟ أحد أفتاك بهذا قبل؟ نعم يعني أنا كل شخص مثلا أسأله يقول لازم الصلاة لا تسقط يعني. لا لا ما هو صحيح الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما يجب عليك قضاء الصلاة في حال الحيض وحال النفاس في حال الحيض والنفاس بس أيه. الحالات اللي مثلا انا تكاسلت فيها عن الصلاه مثلا يعني تركت الصلاه تعمدا يعني تعمدا او كنت مشغوله يعني ما اتذكر اذا كان شغل واحده مثلا انشغلت عن الظهر او نامت او كذا ثم بعد ذلك صلتها لما استيقظت ما عليها بأس مع أنها المفروض أنها تحرص أن تصليها في وقتها لكن إذا كانت المرأة حائض أو نفسة أو إذا تعمدت أن تترك الصلاة وقت معين إنسان تعمد أن يترك الصلاة وقت معين هذه لا تقضى إنما عليه التوبة والاستغفار طيب الشيخ الكريم سؤالي الثاني بالنسبة للحواجب إيه؟ يعني أنا ما أشيلهم بس أشقرهم وأقصهم فهم قالوا لي لا ما يجوز إيه لا قص الحواجب سأتكلم عنها إن شاء الله الآن بارك الله فيكم يا شمسة نعم من معنا يا شباب أم محمد تفضلي السلام عليكم وعليكم خير. السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كل خير الله يجزيكم خير ويحفظكم معلش دكتور أنا عندي ألم في رجلي اليسرى بس لما أجي أسجد يعني ما بقدر أضغط عليها فبضطر أضغط على رجلي اليمنى إيه طيب سأتكلم عن ذلك هذا في أثناء الجلوس طبعا في الصلاة أثناء التشهد يعني في الجلوس إن شاء الله سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم أعود إن شاء الله أجيب الأسئلة وأيضا نجيب على ما في الفيسبوك فيسعدني أن تعودوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي عبد الله أو ابني عبد الله سأل أنه أهل خطبوا له وبعدين أخوه ما كان يريد يتزوج ثم تحمس لما رأى وقد خطب له أخوه اللي أكبر منه فقال لأهل يخطبوا لي وزوجه يقول فأنا الآن متضايق يعني أنا أقول هذا الضيق إن شاء الله سيزول مع الوقت والأمر عادي يا أخوي عبد الله ما دام أنك ولله الحمد الآن خطبت في الطريق لتتزوج كونه يتزوج قبلك بكم شهر لن يضرك ذلك إن شاء الله وادعو الله تعالى له بالتوفيق وأسأل الله تعالى أن يأجرك لأنك أنت السبب في أنه تحمس وتزوج فإن شاء الله تعالى أنت مأجور على مثل ذلك أختي أم عبد الرحمن سألت عما يتعلق بالدورة المرأة في غالب الأحيان إذا ركبت هذا اللولب تضطرب عندها إما وقت الدورة أو يضطرب أحيانا لون الدم أو يضطرب طول الوقت في بالنسبة للدورة التي تصيبها وبالتالي أختي أم عبد الرحمن الدم الذي صفته صفة دم الحيض والنساء يعرفن صفة دم الحيض فأسود ثخين له رائحة تعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان كذلك هذا الدم فإنها تستمر تترك الصلاة وتعتبره هو حيضتها حتى تنتهي هذا الدم الذي بهذه الصفة ثم تغتسل وتعتبر الدم الكدرة التي تصيبها أو الدمر الأحمر الرقيق أو كذا الذي يتبقى بعد ذلك لمدة 4 أيام أو 5 أيام ينزل منها تعتبر هذا في حكم الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن شاءت تغتسل للفجر وتصلي ثم تستمر إلى أذان العصر فتغتسل وتصلي الظهر والعصر 4-4 ثم تستمر إلى العشاء فتغتسل وتصلي المغرب والعشاء 3-4 يجوز للحائض المستحاضة أن تفعل ذلك وهو أفضل ويجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتضع عليها ما يمنع وصول الأذى إلى ملابسها وتغير ما تضعه يعني كلما أذن تغير الشيء الذي تضعه على موضع خروج الدم لأجل أنها تصلي وقد يعني امتنعت أو أبعدت عنها النجاسة سألت عن العمرة عن الحي العمرة والحج لا يجوز إلا عن شخصين إما عن المتوفى أن أحج عن جدي المتوفى أو جدتي أو عن الأب أو الأم أو أعتمر يعني أو كذلك عن الحي العاجز إذا كان عاجزا ببدنه ليس عاجزا بماله يعني ما يأتي مثلا نفرض أن إنسانا جاء يشتغل مثلا في دبي جاء من الهند أو مثلا جاء إلى مكة يعمل جاء من الهند فأراد أن يعتمر لنفسه ثم اعتمر عن أبيه مع أن أباه رجل قوي لكنه يعني ربما كان فقيرا ومقيما في الهند فهذا لا يعتمر عنه إنما يعتمر عن الحي الذي يعجز عن الوصول ببدنه المقعد أو الذي عنده مثلا أمراض في الصدر ما يستطيع أن يحج ويعتمر عنده مثلا ارتفاع في الضغط وسكر أو مثلا عنده يعني في جسمه نوع من الإعاقة أو ثخين جدا أو نحو ذلك أي عذر يمنعه من المجيء ففي هذا الحال يجوز العمرة عنه أما من كان قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله أو ما عنده وقت هذا لا يعتمر عنه لكن يدعى له في أثناء الطواف والسعي وما شابه ذلك أختي أم شام سألت أن زوجها ارتبط عمله بمطعم تقول المطعم ما فتح إلى الآن فهو جالس في البيت لكنه يستلم الراتب، ما عليه بأس ما دام أنه في عهدة المطعم ولا يستطيع أن ينتقل إلى عمل آخر لأنه مرتبط بهذا المطعم فليس عليه بأس. ذكرت أيضا أنها مرت عليها رمضانات وعليها صيام رمضان سابق. إذا كان على المرأة قضاء أو على الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان ثم أتاه رمضان الذي بعده وهو لم يقضي رمضان الأول فهو مقصر ويجب عليه الاستغفار من هذا التقصير ويلزمه أن يقضي يعني أن يصوم وأيضا أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. أم ريم سألت أن زوجها يتعاطى المسكر، لا شك أن تعاطي المسكر هو من الكبائر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه البخاري قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة يعني في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، رواه مسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد في مسنده. فالحديث التي جاءت في تحريم الخمر والتحذير منها حديث كثيرة وعظيمة، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقارن الله تعالى ما بين الخمر وما بين الأنصاب، الأنصاب يعني الأصنام التي كان يعبدها الكفار، فدل هذا على عظم أمر الخمر وعلى التحذير منه فيجب عليه التوبة منه. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر بينما الربا لم يلعن إلا 3 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، لعن 5 في الرشوة الراشي والمرتشي والرائش يعني اللي واسطة بينهما لعن 3، أما في الخمر فلعن النبي صلى الله عليه وسلم 10. وكم من أنفس قتلت بسبب الخمر، وكم من أعراض انتهكت بسبب الخمر، وكم من نساء طلقت بسبب الخمر، وكم من أموال سرقت وهتكت بسبب الخمر، فيجب عليه التوبة منه والعودة عنه. وأنا أحث هذه الأخت أختي أم ريم ما دام أن الرجل قابل للنصيحة يسلم إليها أخلاقه حسنة معها مصلي إنما يبتلى بهذا ما بين الفينة والأخرى، أنصحك أن تبقي معه لكن استمري في نصيحته في تذكيره بالله، امنعيه منها قدر استطاعتك. إن كان ذهابك إلى أهلك وزعلك عندهم تقولين أنا ما أجلس معك وأن تشرب خمر سأذهب إلى أهلي، إن كانت هذه الأساليب اللي فيها نوع من يعني الصرامة تنفع في تأديبه وإبعاده عن هذه الكبيرة العظيمة، فأنا أنصحك بأن يعني تفعلي مثل ذلك وأنت أدرى ما هو الأسلوب الذي يمكن أن يعالج به حاله. أختي شمسة سألت عن قضاء الصلوات لمن كانت عندها الحيض. يا جماعة بإجماع العلماء المرأة التي يصيبها الحيض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصيام، وكذلك التي يصيبها النفاس لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصيام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها المرأة قالت ما بال المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لا عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سألت عن أم خليفة تتصل من بعيد يا شباب ولا من قريب؟ من قريب، تنتظر دقيقتين بس. سألت شمسة عن قص الحواجب، قص الحواجب لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تقص حواجبها إلا إذا وصلت إلى نوع من الأذى، إذا وصلت إلى نوع من الأذى بحيث أن المرأة بدأ الحاجب ينزل على عينها ويؤذيها عندها، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره لما كبر سنه وطال وصار يؤذيه قص بعضه، أما أن تقصه هكذا فهذا لا يجوز لها. أختي أم محمد سألت عن الجلوس في الصلاة، الجلوس في أثناء الصلاة الأصل أن ينصب الإنسان رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى وأن يفترش رجله اليسرى، فإذا عجز عن ذلك جلس على أي هيئة لأنها تبقى أنها سنة وليست واجبا. نعم تعطونا يا شباب أم خليفة. أم خليفة تفضلي ونعتذر عن التأخر عليك. السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي بس سؤال واحد. تفضلي. أنا أخوي متوفي صلى فترة قريبة، يغفر له ويرحمه إن شاء الله، فهل يجوز أنه نصوم عنه دين رمضان مثلا لو عليه دين أو شيء؟ عليه صيام هو؟ والله ما ندري بصراحة. إيه طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. اختي سارة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين إذا سمحت. أي تفضلي. السؤال الأول، إحنا نعرف بأن في أذكار صباح وأذكار مساء. أذكار الصباح نقولها بعد صلاة الفجر، أنا عادة أقول أذكار الصباح بعد صلاة الفجر. لكن أذكار المساء متى نقولها، بعد الظهر ولا بعد العصر؟ لأن في منهم يقولي بأن فرض تنقل بعد العصر يعني مش بعد الظهر. طيب إن شاء الله سأجيبك عن ذلك بإذن الله. محمد تفضل. ألو السلام عليكم. يا مرحبا يا محمد، عليك الله يحييك. اسمه شيخ، بغيت أنشدك، أنا ناوي أعتمر عن جدي. أي. وش اسمه، كيفية الدعاء له؟ جدك متوفى؟ متوفى نعم. الله يغفر له، أبشر إن شاء الله تعالى. عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا عبد الله، وعليكم السلام. الله يسلمك طول عمرك، بس ما عندي أي سؤال، حبيت أسلم عليك بس. الله يكرمك ويحييك يا عبد الله. الله طول عمرك، بس إذا تتكرم تتصل بي بعد تحت الهواء يا شيخ. أبشر أبشر، شباب سجلوا رقمه في ورقة أعطوني بعد الهواء. أبشر يا عبد الله إن شاء الله. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟ مرحبا بكم، الله يحييكم. أنا اتصلت لحضرتك قبل كده وسألتك سؤال وما جاوبتش عليا. اللي هو؟ اللي هو ان في واحده نصبت عليا، وانا كل ما بتيجي سيرتها بجيب سيرتها بطريقه مش كويسه. ايوه. بدعى عليها لان انا متغاظه منها جدا، لان هي نصبت عليا وانا ما كنتش متوقعه ابدا ان هي تعمل فيا كده. يعني قصدك اذا جاء ذكرها تغتابينها؟ ايوه. ما يجوز يا ام عبد الرحمن. طب ما انا متغاظه منها، طب قولي اعمل ايه؟ ما هي مشكله، انت حذري منها فيما لعبت عليك، يعني لما يذكرونها. واحدة قالت مثلا أنا ناوي أعطي فلانة مثلا 100 درهم، فقلت لا لا لا، ترى هذه غير أمينة في المال، هذا ما في بأس. أما أنك تقولي مثلا لا، وترى هي سيئة التعامل وزوجها ما يحبها وأم زوجها مدري إيه، لا ما يجوز، ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين، لكن حذري منها فيما هي فيه خطأ منه. مثل إنسان يشرب الخمر، نقول مثلا لا، فلان يشرب الخمر لا تزوجوه ابنتكم مثلا، لكن إذا كانت ما يجوز أقول لا تزوجوا يشرب الخمر، وترى هو أيضا بخيل، وترى هو يفعل كذا، لا ما يجوز، يبقى أن له عرض. مالك تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا بك، وعليكم السلام. الله يمسك بالخير يا شيخ. الله يحييك يا مالك. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. أولا يا شيخ والله أني أحبك في الله. الله يحبك، الله يجزاك خير. يا شيخ أولا عندي سؤال، زوجتي قالوا لها أنه التشجير حلال. هذا أولا. التشجير للحواجب. أي نعم. وثانيا يا شيخ اعذرني أنا بخرج عن موضوع الأسئلة. أنت يا شيخ سئلت في أحد الحلقات بأنه في أخت اتصلت قالت لك يا شيخ بأنه والدها يتحرش فيها أو شيء من هذا القبيل. فأنت أفتيت يا شيخ بأنه من باب ردع الفتن أنها يعني تتجنب الجلوس مع والدها وكذا، فحاولوا بعض العلمانية أنهم يؤولوا أن الشيخ أفتى بأنه أي بنت لا يجوز أنها تجلس مع والدها إلا بوجود أمها، وأن الشيخ أفتى بهذه الفتوى. فيريت يا شيخ توضح هذا الأمر للمشاهدين وللناس بأنه أنت مغفتت بهذا الكلام. الله. والله يا شيخ أني أحبك في الله، يحبك. والله يا شيخ أني أدافع عنك في الفيسبوك لأنه أتطاول عليك كثيرا بهذه الفتوى يا شيخ. مالك أنك توضحها يا شيخ. مالك أنا من حلقتين أو ثلاث أردت أني أعلق على هذا، والمخرج أبو محمد كان يقول يا شيخ ما له داعي، فأنت وأنت تسأل المخرج يقول لي في إذني جاء وقتك يا شيخ، هذا اللي تبغاه. الله فجزاك الله خير انك سألت، وان شاء الله سأوضح هذا. يا ريت والله يا ليت برضه تكلمني تحت الهواء. لا لا ابشر يا مالك، ان شاء الله سأجيب على هذا باذن الله بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني ان تبقوا معنا. فأنا هنا قلبي معك في معك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختي ام خليفه سألت عن الصيام على المتوفى. نعم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا مات إنسان وعليه صوم إما أن يصوم عنه أهله أمه أو أي أحد يصوم عنه، حتى لو أصدقائه أو أبناؤه أو كذا، أو أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من ماله إن ترك مالا أو يتصدق عليه بذلك، فلا بأس عليكم إذا علمتم يقينا أن عليه الصوم واجب من رمضان لم يصومه فتتقاسمونه، الأم تأخذ يومين، الأخت تأخذ يوم، الأب يأخذ يومين أو كذا، يعني تقسمونه بينكم. حتى لو صمتم كلكم يوم اثنين وأنتم عشرة، عن عشرة أيام التي أفطرها جاز ذلك، يقع عنه عشرة صيامات. يعني أختي سارة سألت عن أذكار المساء. أذكار المساء من بعد الزوال، يعني الشمس تطلع من المشرق وتستمر في الارتفاع ثم تتعامد ثم تزول، يعني تتحرك. إذا تحركت يعني بدأ الجزء الثاني من اليوم، عندها تبدأ أذكار المساء. فهي في الحقيقة تبدأ من بعد صلاة الظهر، فإن قالها الإنسان بعد الظهر جاز، إن قالها بعد العصر جاز، ما عليه في ذلك بأس إن شاء الله تعالى. مثل ما قال الله تعالى طرفي النهار، لما ذكر الله تعالى طرفي النهار، الطرف الأول هو بعد الفجر، والطرف الثاني هو من بعد الظهر وما بعده، لما تبدأ الشمس تغير، يعني تنتقل إلى الجزء الآخر. سأل محمد قال النبي يعتمر عن جده المتوفى، كيف يدعو له؟ أول شيء يحرم أثناء الإحرام، يقول لبيك اللهم عمرة عن جدي فلان، ثم في أثناء الطواف أو السعي وكذا يدعو لنفسه ويدعو لجده، اللهم اغفر لي ولجدي، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم ارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا، ويقصد نفسه ويقصد جده، وإن قصد أيضا أباه وأمه والمسلمين فحسن. سأل عبد الله أو أم عبد الرحمن سألت عن المرأة التي نصبت عليها. مالك سأل عن التشجير، تشجير الحواجب. تشجير الحواجب جائز لا بأس به، وهو أن تصبغ المرأة حواجبها بلون، بحيث أن تصبغ أحيانا الأعلى والأسفل بلون الجلد، ثم تسود أحيانا الحاجب، ترسم رسمة معينة، لا بأس عليها في ذلك ما دام أنها لا تنتفي منه ولا تقص. ثم سأل مالك عن سؤال كان وجه إلي في الحقيقة في أول حلقة من هذا البرنامج الطيب الذي طيبه متابعتكم. اتصلت إحدى الأخوات جزاها الله خير وسألت، قالت أن أخاها يتحرش بابنته، وأرادت هي أن تكمل السؤال. طبيعة هذه البرامج أنه يشاهدها الكبير والصغير، وربما شاهدها صغار ومراهقون، فلا يناسب أن يفصل السائل في مثل هذه الأسئلة المتعلقة بأمور الفراش ونحو ذلك. فلا يليق أن نحن نقول لها نعم طيب كملي، كيف يتحرش، إيش يعمل بالبنت، لا يليق أن نقول ذلك. فهي الأخت منذ أن قالت تحرش بابنته ثم أرادت أن تفصل ما نوعية هذا التحرش، قلت لها نعم أنا فهمت سؤالك بارك الله فيك، ويكون بيننا اتصال بعد الحلقة. فهي يعني أيضا أخذت رقمي وطلبت منها أن يكون بيننا هذا الاتصال لأجل أن أفهم ما هو المراد وإيش القضية كلها. ثم أجبت جوابا عاما، قلت إنه طبعا قد يقول الإخوة طيب لماذا لم تفتح الفرصة لأجل أن هي تفصل بهذا الجواب بالسؤال، فنحن لا نفتح الفرصة لأجل أن لا يستمع الناس إلى هذا التفصيل، وأيضا لأجل أن بعض الناس، ليس هذه الأخت إن شاء الله، لكن بعض الناس يتصل أحيانا يتشفى من آخرين. يعني وقع في بعض البرامج أن الإنسان يتصل ويقول يا شيخ احنا عندنا في الشركة مدير حرامي، مدير يسرق، مدير مرتشي، وهو يقصد أن يعرف صوته عند زملائه في الشركة ونحوه فيفضح مديره. فمثل هذا الحال لا تفتح له مجالا أن يفضح الناس على سبيل برنامجك. أجبت جوابا عاما، قلت أن هذا الفعل هو شذوذ وهو فاحشة ولا يجوز، ثم وجهت كلامي إلى هذه البنت لأنها هي التي تطرح السؤال، ووصول الجواب إليها ليس إلى أبيها، والكلام كان موجها إليها ليس إلى الأب. فقلت لها أيضا إن كانت يعني شابة فلا ينبغي لها أن تلبس لباسا ضيقا عند أبيها ولا تفتح صدرها، ويعني إذا كان أبوها مصابا بمثل هذا المرض وهو أعوذ بالله أن يشتهي ابنته عياذا بالله، فهذا بلا شك أنه مرض، يعني مرض عدم الخوف من الله تعالى وعدم تعظيمه، وأيضا هو مرض ربما كان مرضا نفسيا. ففي مثل هذا الحال إذا كانت البنت تخشى من أبيها أن يتحرش بها، فعندها تقطع عليه السبيل بأن لا تجالسه في خلوة، بل يكون هناك من يمنع الأب من أن يتعرض لها بلمس أو كلام أو نحو ذلك، ولو دخل عليها في غرفتها فلتخرج، لا تخلو معه في هذا المكان. ثم بعد ذلك يجري الاتصال بيني وبين السائلة وأوضح لها الأمر وأسألها، وقد أدلها على طبيب نفسي أو نأخذ رقم الأب ونتكلم معه ونحو ذلك. اللي حصل أنه جاء بعض إحدى الصحفيات يبدو واقتطعت شيئا من الحلقة، ويعني تغير الكلام، مثل لما يأتي إنسان ويقول الصلاة محرمة لقوله تعالى فويل للمصلين، طيب كمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، أو يقول يا جماعة الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة ويسكت. طيب الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي يقتطع الكلام يجتزئ الكلام بلا شك أنه يغير المعنى، فغير المعنى وقيل أن العريفي يقول لا يجوز للبنت أن تجلس معها بها، وهذا يا جماعة لا يصدقه عاقل، يعني أن يفتي مفتن بأي دين، يعني يفتي مفتن أن الأب لا يجلس مع بنته إلا بوجود أحد، هذا لا يمكن أن يفتي بها أحد. ها نحن نسافر مع بناتنا ونجالسهن ونذهب بهن، أذهب بنتي بالسيارة وأوديها وأجيبها وأسافر معها وقد أسكن معها في شقة واحدة، فلا يعني ينبغي أن يصدق مثل هذا، بل جلوس الأب مع ابنته أمر حسن وهو من صلة الرحم الذي يعني تؤجر عليه وهو يؤجر عليها أيضا. وبلا شك أن مثل هذه الأمور يعني إذا استمعت للإنسان ينبغي لها أن تؤخذ من كل النواحي وأن لا يستمع إلى من يعني يتكلم في هذا وفي هذا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد. هذا في الفيسبوك يقول فضيلة الشيخ أرجو الرد على سؤالي، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكنه لم يجد الماء ولم يجد التراب أو كان ممنوعا من استعمال التراب ماذا يفعل؟ إذا كان الإنسان في طائرة مثلا وليس هناك ماء ولا تراب، أو في قطار، أو كان الإنسان محبوسا في مكان ليس عنده ماء ولا تراب، أو كان لا يستطيع استعمال الماء وممنوع من استعمال التراب لحساسية في جسده أو نحو ذلك، فإنه يسقط عنه هذا وذاك، والذي يلزمه هو أن يصلي على حسب حاله، ينوي الطهارة ويصلي على حسب حاله، ولا يجب عليه أن يستعمل الماء ولا يستعمل التراب، مثل ما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا يقول فضيلة الشيخ كيف يمكن أن أتواصل معك؟ يعني ممكن أن تكتب ما تريد عبر الفيسبوك. يقول فضيلة الشيخ تقول أنا امرأة مطلقة وخطبها رجل له مكانة في المجتمع، هل تنصح أن يتزوجها أم لا؟ يعني أنا لا أدري ما صفات هذا الرجل، لابد أن تذكر صفات الرجل حتى نعلم هل يناسب أم لا، لكن يمكن للأخت أن تستشير يعني من هم قريبون منها من أم وأب وصديقة ونحو ذلك، إذا كانت تثق في عقولهم وفي حكمتهم تسألهم وإن شاء الله تعالى تجد عندهم الجواب. ويعني أما الجواب العام في مثل هذا فلا يصلح أن أجيبه مثل هذه الطريقة. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ أنا تفاجأت بأن إنسان من أصحابي كلما قلت له لا إله إلا الله يشعر بضيق في نفسه، يعني ما أكمل السؤال. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصبح من الدعاة ما هي أوائل الكتب التي يمكن أن يستفيد منها؟ من أوائل الكتب طبعا التي يمكن أن يستفيد منها أن يحفظ القرآن، فالقرآن قد جمع الله تعالى فيه الخير كله، ثم بعد ذلك أن يتطرق في قراءة ما يتيسر من التفسير، ما يتيسر من كتب الفقه، كتب الحديث ونحو ذلك، حتى بإذن الله تعالى يعني يكتب الله تعالى له الاستفادة. طيب تعطونا فاصل أو تعطونا الاتصال؟ طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل سؤال جميل يقول يا شيخ أرجو أن تتكلم عن الملابس النسائية وتساهل عدد من النساء في لبس اللباس العاري وما شابه ذلك. وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى قال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وطيب عطنا أم أحمد يلا مدام تنتظر من زمان. نعم أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. الله يسلمك. أنا كنت جايبة خدامة شيخ من الفلبين بس اكتشفت أن هي مرتدة عن الإسلام. أي. يعني كانت مشتغلة قبل في السعودية. أيه. وأسلمت وراحت المحكمة أعلنت إسلامها. أيه. تمت فترة متحجبة وتصوم وتصلي، رجعت لبلادها ارتدت، فاكتشفت يوم هي إجت عندي عقب فترة. أيه. فشو الحكم؟ هل أنا أخليها عندي تشتغل أو أني أسفرها؟ أنا ما بعرف محتار. طيب سبب ارتدادها عن الإسلام أهلها وضغطهم؟ والله ما بعرف أنا شو السبب دكتور. متى جاءتك هي؟ كم صار لها؟ يعني صار لها كم من شهر الحين. أيه. طيب أنا ودي أم أحمد هي ربما أنه يعني تم عليها ضغط من أهلها وكذا وثقل عليها الأمر وتركت الصلاة والصوم، فحاولي أن تأخذي أجرها بإرجاعها إلى الدين، كلميها عن الإسلام، احضري لها كتب، اسحبي لها أشياء من النت تتكلم عن الإسلام، وبإذن الله تعالى أسأل الله أن يهديها على يدك بإذن الله. أم محمد تفضلي. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسألك يا شيخ عن عندي ولد. أي. متزوج حرمة من قبل وعندها 4 أطفال. أي. والزوج بعدين وخذ حرمة. الحرمة هذه ترفضت عليه أن تطلقها. أي. ها فأنا حلفت أنك إذا طلقت هاي طلق هاي. شو علي أنا من الذنب؟ هو تزوج امرأة وجابت منها 4 أطفال. الأولية. الأولية. ويوم تزوج. 15 سنة. وتزوج واحدة ثانية. وتزوج واحدة. إيه. ف... الثانية. رفضت علي أن أطلقها. اللي هي الثانية ولا الأولى اللي قالت طلق؟ الثانية. قالت طلق الأولى. إيه نعم. فأنا حلفت أنك انطلقت هاي اطلق هاي. هل أنا مذنبة؟ طيب وش قال لك هو؟ قال لك بطلق الثنتين ولا ببقين؟ لا ما قال لا بطلق الثنتين ولا طلق الأولى وخلص اللي هاي بعدين. طلق الأولى؟ هي نعم. أعوذ بالله ما يجوز له أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن ذلك إن شاء الله يا أم محمد. بتكلم عن ذلك. أخوي عادل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. تفضل يا عادل. الحاج عندي سؤال. عندي زوجة تاعي. أي. عندي زوجة تاعي حامل في 5 أشهر. أي. وهي في المستشفى هنا في فرنسا. يعني قالوا لها باللي بون شفنا لي فوتو يعني كل شيء باللي الجنين اونديكابي 100%. يعني الأرجل والظهر والرأس. واليوم يزيد الجنين يعني يديروا عمليه على الظهر يديروا له انتيو داير من وراء ويديروا له عمليه في الراس وهما طلبوا من امراتي هي فرنسيه يعني دخلت الاسلامي تو طلبوا منها تنزل تغطى غروسيز يعني تحبس غروسيز طلبوا منها انها تنزل الطفل وتحبس الجنين اها اها اها طيب سأتكلم عن ذلك ان شاء الله يا عادل باذن الله بارك الله فيك نعم ام محمد تفضلي الله يحفظك ام محمد تفضلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ على هذا بارك الله فيكم ام محمد الله احييكم مو علي اسمح لي يا شيخ بغيت اسال عده اسئله ما بطول عليك السؤال الاول ان يعني اريد اعرف شو رساله البرنامج هل هو البرنامج يعنى بالفتاوى الشرعيه هل هو يعنى بعرض المشاكل الاجتماعيه هل هو موضوع يتحدث فيه وبعدين المشاهدين يعني يداخلون في هذا الموضوع اني الاحظ شو اسمه يعني شو اسمه عدم وضوح الرؤيه في رساله البرنامج البرنامج عام ام محمد وانا ذكرت هذا مرارا يعني للاستماع الى الناس اللي عنده مثلا استفتاء اللي عندها مشكله اللي عنده مثلا اقتراح ونحو ذلك نستمع الى الناس ولا نستطيع ان احنا نقول لكل متصل أنت وش عندك أنت عندك فتوى لا في أمان الله ونغلق السماعة يعني نستقبل الجميع الله يجزيك خير عندك أم محمد سؤال أو مشاركة أو شيء نعم يا شيخ أنا يا شيخ اسمح لي يعني لو عندي إنترنت كان ممكن أتواصل معك على الإنترنت ايه؟ بس يعني لضرورة السؤال أنا حابة أني أسئلة لحضرتك على إحدى البرامج مرة يعني كان كنت ضيف في البرنامج وكان البرنامج يتكلم عن شو اسمه الموضوع كان المطروح في الساحة عن سب السيدة عائشة والصحابة نعم. إلى آخره كذا من قبل الشيعة نعم. فذكرت حضرتك يعني شو اسمه يعني ردا على هذا قلت والله يعني الشيعة هم أخواننا وإحنا داسين وياهم ويعني ونقول الله يهديهم وكذا يعني فكان ردك على هذا يعني شو اسمه يعني الفعل تصرفاتهم يعني كان هين بالنسبة يعني للي هم سووا يعني نعم إذا يعني طبعا أم محمد يعني ربما أنت نقلت الكلام بالمعنى أنا الذي قلته قلت إن من الشيعة من هم نشأوا مع السنة ودرسوا معنا في مدارسنا ودرسوا معنا في جامعاتنا وفعلا أنا أيام الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة درس معنا يعني منهم من درس لكن لا يعني أننا نوافقهم على معتقدهم سواء من كان منهم يقول مثلا بكفر الصحابة أو نقصان القرآن أو نحو ذلك مع أني أعلم أن من الشيعة من يقول أنا لا أقول والله الصحابة كفار ولا أقول إن القرآن ناقص ولا أسب أم المؤمنين عائشة ولا أكفر الصحابة الكرام ولا أغلو في سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أو أقول إنه يعلم الغيب أو كذا. فبعضهم ليس عنده مثل هذا الغلو وبعضهم عنده مثل هذا الغلو. الله تعالى يقول إذا قلتم فاعدلوا. والواجب بذل النصيحة للناس وتوضيح العقيدة الصحيحة لهم. ولعل إن شاء الله تعالى أفصل هذا. من معنا؟ محمد تفضل. الله يسلمك محمد. طيب محمد راح. أم سالم تفضلي. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. الله يا شيخ. الله يحفظكم سالم. لو سمحت يا شيخ أنا بكلمك تحت الهواء. خلاص الإخوان يعطونك الرقم إن شاء الله ويكون بيننا اتصال. طيب معنا أم محمد ذكرت أن ابنها تزوج زوجة ثانية وبعدين قالت له طلق الأولى. يا جماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنه يأتيها ما قدر لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق الزوجة الثانية أبدا بأي حال من الأحوال وهي آثمة في ذلك ومحرم عليها مثل هذا الفعل. وكذلك الزوج الذي يطلق المرأة يعني ربما هدم بيت الزوجية بينه وبينها دون أن يكون عندها هي أي ذنب هو آثم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة. فكذلك الرجل الذي يأتي عند المرأة ويطلقها دون أن تكون هي عملت شيئا أيضا قد لا يكون بعيدا عن هذا الوعيد وإن كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل في مثل هذا. لكن أقول يا أم محمد يعني حاولي فيه أن يرجعها حاولي تجمعي القلوب قدر المستطاع دون أن تقولي له طلق الثنتين. لا يعني أيضا ليس هذا هو الحل أن يبقى من غير زوجة لكن حاولي أنت قدر المستطاع أن تحلي الموضوع بالأسلوب المناسب ولا بأس أن يتصل بالزوج وحاول يعني أن يساعد أيضا في ذلك. عادل سأل من فرنسا بأن زوجته حامل بجنين وذكر أن هذا الجنين فيه نوع من الإعاقة. إذا كان الجنين قبل 4 أشهر لم يكمل 120 يوما فلا بأس في إسقاطه إذا كان تحت 120 يوم وذلك أنه لم تنفخ فيه الروح أبدا. أما إذا نفخت فيه الروح وتحرك في البطن ونحو ذلك فلا يجوز أن يسقط بل يبقى في يعني يبقى على مثل هذا الحال حتى تلده والله سبحانه وتعالى يكتب له ما يشاء. إن شاء الله تعالى أن يولد صحيحا أو مريضا أو كذا فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ولا يجوز أن يتحكم مثل ذلك. وكم من جنين قال الأطباء إنه فيه مثل هذه العاهات. نعم قد يصدق الأطباء كثيرا خاصة مع تطور اليوم الأشعة ونحو ذلك لكن كم من جنين قيل فيه أشياء ثم لما ولدته الأم تبين أنه ليس على مثل ذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم لكل خير. ونبه أيها الأحبة بعض الإخوة جزاه الله خير أخي أبو عمر عبد العزيز كان قد نبه على فتوى أفتيتها لأحد الإخوة ذكر أنه يعمل مضيفا في طائرة يقول وأحيانا يطلب بعض الركاب مني أن أسقيه خمرا فماذا أفعل يا شيخ وأنا لا أريد أن أكون ساقي خمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمر وذكر منهم قال وساقيها. فكنت ذكرت له أنا أنه لا يسقيه إنما يذهب وممكن يرسل إليه إحدى الموظفات التي معها التي هي يعني ليست مسلمة وبالتالي هي لا تلتزم أصلا بهذه الأشياء. وتبين لي حقيقة أصلا أن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذا أيضا هو نوع من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا استطاع إذا ألزم بأن يكون ساقي خمر أو ألزم أن يكون آمرا بمن يسقي الخمر فيبحث عن وظيفة أخرى والله تعالى يرزق من يشاء. إضافة إلى يعني محاولته عدم الاختلاط كثيرا أو الخلوة بالمضيفات التي معه فالمسألة أيضا تحتاج إلى يعني تنبيهات كثيرة حول هذا العمل. أسأل الله أن يعني يحميك أو أن يعوضك عملا خيرا من عملك بإذن الله تعالى وأن يفرج عنا وعن إخواننا جميعا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ونثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا، اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صف المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا، اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات ومن صحبة السوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخاطري أبدا ماذا ماذا قلبي للأحبة مشتاقا ويسرني أن ينفع ويسرني أن ينفع إن مر إكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا.